هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، في قصة عيسى ابن مريم في سورة آل عمران. والحديث هنا هو للسيوطي رحمه الله في سورة البقرة وسورة آل عمران إلى نهاية سورة الإسراء، هو من كلام الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله. فنبدأ على بركة الله يا شيخ أحمد. ذلك نتلوه، قال رحمه الله: ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه نقصه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات، حال من الهاء في نتلوه وعمله وعامله ما في ذلك من معنى الإشارة، والذكر الحكيم المحكم أي القرآن. إن مثل عيسى شأنه الغريب عند الله كمثل آدم، كشأنه في خلقه من غير أب، وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس. خلقه أي آدم أي قالبه من تراب، ثم قال له كن بشرا فيكون أي فكان. وكذلك عيسى قال له كن من غير أب فكان. الحق من ربك خبر مبتدأ محذوف أي أمر عيسى، فلا تكن من الممترين الشاكين فيه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في بعد أن ذكر قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وخبره وما حدث بينه وبين بني إسرائيل ورفع الله له وعقابه لبني إسرائيل بعده، قال: ذلك يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أن هذه الآيات نزلت في وفد نصارى نجران عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخذوا يجادلونه ويناقشونه في شأن عيسى وفي شأن الله سبحانه وتعالى وحقيقة عيسى بن مريم ووالدته وكذا. فالله بعد هذا التفصيل الذي ذكره قال: ذلك يا محمد نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، يعني ذلك المذكور من أمر عيسى ووالدته نتلوه أي نقصه عليك يا محمد من الآيات والذكر الحكيم أي المحكم. قال السيوطي هنا: من الآيات حال من الهاء في نتلوه، نتلوه من الآيات، يعني من الآيات هنا أولا متعلقة بذلك، وذلك قال عامله ما في ذلك من معنى الإشارة. وبالمناسبة يا شباب، تلاحظون السيوطي هنا في التفسير الجلالين، ومثله البيضاوي في تفسير البيضاوي والواحدي في الوجيز وكل التفاسير المختصرة، هم يذكرون بدقة عبارات ومصطلحات نحوية وبلاغية يفترضون فيك يا طالب العلم أنك تعرفها، أنك تعرف مصطلحات البلاغة، مصطلحات النحو، مصطلحات الأصول العقيدة، فهم يكتفون بالإشارة الدالة واللمحة، لأن هذا المتن وضع لطالب علم يريد أن يقرأ تفسير القرآن الكريم كاملا ويستحضره باستمرار ويكرر هذا المتن ويفهمه. ودائما هذه المتون المختصرة توضع كما يقولون تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي. المبتدي تكون له زادا وسلما كما نحن نصنع في هذا الدرس، نحن نريد أن يكون هذا بداية لسلم صناعة المفسر، ولكنه أيضا نهاية تذكرة للمنتهي. الإنسان المتبحر في التفسير أيضا لا يستغني عنه، يراجعه حتى يتذكر المعلومات ويفهمها. فهو عندما يقول مثلا حال من الهاء في نتلوه، يفترض فيك أنك تعرف إعراب الجمل، متى تعرب الجملة حال، متى تعرب الجملة صفة، متى تعرب متى لا تعرب، الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي لا محل لها من الإعراب لابد أن نعرفها. هناك سبع جمل لها محل من الإعراب وسبع جمل لا محل لها من الإعراب، ولا تخرج الجمل العربية عن هذه السبع، فهذه لابد أن نعرفها. أيضا من المقصود بالعامل في النحو، العامل والمعمول والضمير وكل هذه المصطلحات لا بد أن نعرفها. ولذلك أنا أقول ينبغي علينا جميعا أن نكون لدينا متن في النحو نقرأه باستمرار ونستحضر مسائله بشكل مستمر، مثل الآجة الرومية مثلا، أو قطر الندى لابن هشام، أو شرحه للشيخ عبد الله الفوزان أو لغيره، كلها كتب مفيدة جدا، أو شرح الآجة الرومية للدكتور حسن الحفظي، فهي يعني كتب مهمة جدا لا يستغني عنها المبتدي ولا المنتهي لكي يراجع دائما معلوماته. ثم يقول هنا رحمه الله قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. عيسى عليه الصلاة والسلام مثله أي شأنه وصفته الغريبة عند الله كمثل آدم، يعني أنتم الآن تستغربون من خلق عيسى من أم بلا أب، طيب وش رأيكم في آدم؟ آدم خلق من تراب من غير أب ولا أم، والجميع يقر بأن آدم خلق من غير أم ولا أب. إذا كنتم تؤمنون بأن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم، فلماذا تستغربون من عيسى وقد خلقه الله من أم؟ فهو أقل غرابة. ولذلك قال السيوطي هنا وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس، يعني خلاص الخصم ما عاد يستطيع أنه يجادل. قال خلقه من تراب أي خلق جسمه وقالبه من تراب، ثم قال له كن بشرا نفخ فيه الروح فيكون أي فكان. هذا يعني سياق الكلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه ماضيا من تراب ثم قال له كن فكان، لكنه لم يقل ذلك وإنما قال كن فيكون. ولذلك قال البيضاوي فيها قال حكاية حال ماضية كن فيكون. وهذا فيه فائدة، تعبير بالمضارع هنا أن هذا شأن مستمر لله سبحانه وتعالى، أن الله في كل حال وفي كل ماضي، ليس فقط في شأن عيسى قال له كن فكان، لا، وإنما كن فيكون في كل أمر ماضي ومستقبل. فلا تكن من الممترين، الممترين أي الشاكين فيه، من المراء من الامتراء من المرية، فلا تكو في مرية مما يعني مما يفعل هؤلاء. طيب اقرأ. فمن حاجك جادلك من النصارى فيه من بعد ما جاءك من العلم بأمره فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجمعهم ثم نبتهل نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. وقد دعا صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك لما حاجوه فيه فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك، فقال ذو رأيهم لقد عرفتم نبوته وأنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا فوادعوا الرجل وانصرفوا، فأتوه وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وقال لهم إذا دعوت فأمنوا، فأبوا أن يباهلوا وصالحوه على الجزية. وعن ابن عباس لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، وفي رواية لو خرجوا لاحترقوا. نعم، هذه أيضا توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في مجادلته للنصارى في المدينة، أنه قال الله له من جادلك يا محمد من النصارى في عيسى وفي حقيقته من بعد ما جاءك من العلم الذي أنزلته عليك في القرآن، فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، أقرب الناس للإنسان أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، يعني نساء الرجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء هؤلاء، وأنفسنا وأنفسكم. وقدم لاحظ الأبناء والنساء على الأنفس، قالوا لأنه الإنسان أشد خوفا على أبنائه ونسائه من نفسه، ولذلك يخاطر بنفسه من أجلهم. قال نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذه تسمى مباهلة. فقال لهم بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى، هذه هي تسمى آية المباهلة في القرآن الكريم، والمباهلة هي الدعاء. وقد دعا صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك لما حاجوه فيه، وذكر القصة، وهذه من الروايات يعني الإسرائيلية في التي عفوا من هذه من الروايات التي رويت في هذه القصة في سبب نزولها، ليست من الإسرائيليات لكنها روايات مختلفة في هذه الآية، رويت عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، بعضها فيه تفصيل أن معه الحسن والحسين وفاطمة، وبعضها ليس فيه تفصيل هذا، لكنه عليه الصلاة والسلام خرج من جزء من آل بيته وأراد أن يباهل هؤلاء النصارى، فاستشاروا زعيمهم وعالمهم فقال لا، أنتم تعلمون يا معشر النصارى أنه لم يباهل نبي قوما إلا هلكوا، لأن الحق معه. فالأفضل أن نوادعه، يعني أن نسالمه وأن نشكره وأن ننسحب بهدوء. ففعلا انسحبوا بهدوء، أهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا وأهدى لهم بعض الهدايا ورجعوا، ولم يقع منهم مباهلة، ولو وقعت منهم مباهلة لهلكوا كما ورد في الأثر عن ابن عباس وعن غيره. نعم. قال: إن هذا المذكور لهو القصص الخبر الحق الذي لا شك فيه، وما من زائدة إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان، فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم. وفيه وضع الظاهر موضع المضمر. قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء، مصدر بمعنى مستو أمرها، بيننا وبينكم هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان، فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد، فقولوا أنتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون موحدون. نعم. إن هذا لهو القصص الحق الذي قصصه الله على نبيه من شان عيسى، يعني الخبر الحق الذي لا شك فيه. وما من إله إلا الله، قال من زائدة أي حرف جر زائد فائدته التنصيص على عموم النفي، يعني لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا أي لا يوجد معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا قد وجدت آلهة مزعومة كثيرة. وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم. وفيه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لا ما قال ذلك، وإنما قال فإن الله عليم بالمفسدين، فأظهر في موضع الإضمار للدلالة على يعني تهديدهم بشكل أقوى. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء، يعني مستو أمرها بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شوف هذه جوهر دعوة الأنبياء، جوهر دعوة الأنبياء دعوة للتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو اليهود والنصارى إلى نفسه، وإنما دعاهم إلى توحيد الله. قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان. ولذلك لما سأل عيسى النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عدي بن حاتم، قال أنكم تتخذون يعني الأحبار والرهبان أرباب من دون الله، فقال له عدي بن حاتم نحن لم نتخذهم أحبارا أربابا. قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلوا؟ قال بلى. قال أليس يحرم عليكم ما أحل الله فتحرموا؟ قال بلى. قال تلك عبوديته، يعني هذا هو، ماذا تريد أكثر من ذلك في أنك تتخذهم أرباب من دون الله؟ قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. قال ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه، وقالت النصارى كذلك، يا أهل الكتاب لما تحاجون تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بزمن طويل، وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية، أفلا تعقلون بطلان قولكم؟ ها للتنبيه، أنتم مبتدأ يا هؤلاء، والخبر حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى وزعمتم أنكم على دينهما، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم؟ والله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمونه. فقال تعالى تبرئة لإبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، مسلما موحدا، وما كان من المشركين، إن أولى الناس أحقهم بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لموافقته له في أكثر شرعه، والذين آمنوا من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم، والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم. نعم. لما قال اليهود أن إبراهيم كان يهوديا ونحن أتبعه، والنصارى قالوا إبراهيم كان نصرانيا ونحن أتبعه، وهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو شخصية يقع عليها الإجماع من جميع الأديان، فالمسلمون يرونه نبيا، والنصارى يرونه نبيا، واليهود يرونه نبيا، أنه أبو الجميع عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء الحديث عنه. فالله يقول يا أهل الكتاب لما تحاجون، يعني تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بزمن طويل. هذه الآية يستدل بها المفسرون على أهمية التاريخ، أن الله يحتج بالتاريخ عليهم ويكذبهم، فيقول يعني التوراة والإنجيل التي نزلت على موسى وعيسى ما نزلت إلا بعد إبراهيم، فكيف تزعمون أن إبراهيم كان متبعا لأحد هذين الكتابين؟ قال نزلت بعده بزمن طويل، وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية، أفلا تعقلون بطلان قولكم. وهذا يعني استشهاد عليهم بالتاريخ. ها للتنبيه، ها أنتم يا هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى وزعمتم أنكم على دينهما لأنهم هم أنبياءكم فعلا وإن كنتم تخالفونهم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم؟ وهذا من عدله سبحانه وتعالى، إذ اعتبر ما ناقشوا فيه في أمر عيسى وموسى من ما يدخل في شأن علمهم. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، نفي، ولكن كان حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، مسلما موحدا، ولكن كان حنيفا مسلما موحدا. وهذا شأنه أيضا وشأن عيسى وشأن موسى وشأن محمد وشأن الأنبياء جميعا، كانوا حنفاء مسلمين. وما كان من المشركين. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه، وهذا النبي محمد لموافقته له في أكثر شرعه، والذين آمنوا من أمته، فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم. وهذا نؤكد عليه دائما يا شباب، أننا نحن المسلمين، نحن أتباع الأنبياء في كل زمان، نحن أتباع محمد وأتباع عيسى وأتباع موسى وأتباع سليمان وأتباع داود وأتباع إبراهيم وأتباع هود، نحن أتباعهم، وليسوا هؤلاء المشركين الذين بدلوا وحرفوا دينهم. لذلك نحن اليوم نحن أتباع عيسى ونحن أتباع موسى ونحن أتباع محمد، ونحن أولى بالدفاع عن هؤلاء الأنبياء ممن ينتسب إليه. ولذلك ينزل عيسى في آخر الزمان ليكون معنا مع المسلمين مع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مع من يدعي أنه من أتباعه وهم الذين حرفوا النصرانية واليهودية. طيب تفضل. ونزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، لأن إثم إضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه، وما يشعرون بذلك. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، القرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون تعلمون أنه حق. يا أهل الكتاب لما تلبسون تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير، وتكتمون الحق أي نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه حق. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمار إلى دينهم، دعوا بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى اليهودية، قال الله ودت طائفة، يعني ودت بمعنى رغبت وتمنت وحرصت، طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. فاعتبر سبحانه وتعالى أي رجوع من الإسلام إلى النصرانية والمسيحية أنه ضلال، أنه كفر، أنه انحراف وليس هداية، وسمى الاعتناق الإسلام بعد أي ديانة أخرى أنه هداية وتوفيق. قال وما يضلون إلا أنفسهم، لأن إثم ضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم في ذلك. قال وما يشعرون بذلك، لأنهم الله سبحانه وتعالى إذا لم يكتب ولم يوفق المرء إلى الإسلام وإلى الهداية فإنه يظن أنه على حق. فالنصراني اليوم يدعو إلى النصرانية وهو يظن أنه على حق، قال ذلك وهم لا يشعرون. والمنافق الذي يعني يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف يظن أنه على حق. ولذلك قال الله في أول سورة البقرة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا من شدة مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الكفار والمنافقين. قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، القرآن المشتمل على نعت محمد، وأنتم تعلمون وأنتم تشهدون، يعني أنتم تشهدون وتعلمون علما تشهدونه بأعينكم، أنتم تشوفون كتابكم، تعرفون حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أبناءكم. ولذلك المنصفون من اليهود وهم قليل، والمنصفون من النصارى وهم أكثر، يشهدون بما بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم آمن به. ثم يقول الله يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لماذا تزورون الحقائق وتخلطون الحق بالباطل وتكتمون حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون ذلك؟ نعم. قال وقال الطائفة من أهل الكتاب اليهود لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي القرآن وجه النهار أوله واكفروا به آخره لعلهم أي المؤمنين يرجعون عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه وقالوا أيضا ولا تؤمنوا تصدقوا إلا لمن اللام زائدة تبع وافق دينكم قال تعالى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال والجملة اعتراض أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل وأن مفعول تؤمنوا والمستثنى منه أحد قدم عليه المستثنى المعنى لا تقر بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينكم أو أن يحاجوكم أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا وفي قراءة آن بهمزة التوبيخ أي إيتاء أحد مثله تقرون به نعم وقال الطائفة من أهل الكتاب يعني من اليهود قالوا لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا يعني بعض اليهود اقترحوا على بعض قالوا إيش رأيكم نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الصباح ونكفر في آخر النهار حتى نحدث بلبلة في المجتمع الإسلامي فيقولون أوه ارتدوا عن الإسلام أسلموا نصير في بلبلة ولذلك حتى اليوم هناك بعض من يعلن ارتداده عن الإسلام أو يعلن اعتناقه للإسلام من بعض الكفار ثم يرتد لكي يشوه صورة الإسلام فهي خطة قديمة وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني في الصباح في أول النهار واكفروا آخرة لإحداث بلبلة في الصف الإسلامي لعلهم يرجعون قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يعني لا تؤمنوا أي هنا ماذا قال هنا في تعريفه قال لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم وهذا كأنه معنى قوله تعالى لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم وقيل في بعض التفاسير ولا تؤمنوا أي لا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم إلا لمن تبع دينكم قال اللام زائدة يعني ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم واللام تكون زائدة بمعنى في الإعراب وافق دينكم قال تعالى قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال والجملة اعتراض يعني قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية والجملة الاعتراضية هي الجملة المفيدة التي تأتي داخل جملة مفيدة بحيث لو حذفت الجملة الاعتراضية لم يتأثر نظم الكلام لكنها تفيد معنى زائدا أيضا قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قال مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل وأن أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إعرابها مفعول ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يعني مفعول به والمستثنى منه أحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قال قدم عليه المستثنى والمعنى لا تقر بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينكم أو يحاجوكم أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا وفي قراءة أئن بهمزة التوبيخ أي أئتاء أحد مثله تقرون به طبعا كل هذا حوار يدور بين اليهود أنفسهم وهذا من دلالة أن القرآن من عند الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطائفة كانت فيما بينها تتناقش بهذا النقاش أنهم يقولون لبعضهم كذا كذا كذا وهذا يعني دور قام الله سبحانه الوحي قام به للنبي صلى الله عليه وسلم فكشف كل العداوات وكشف كل المؤامرات التي تدور في أروقة النصارى أو اليهود أو المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام ويكشفها سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويبطلها ويدل الصحابة ويدل المسلمين على كيفية التصدي لها نعم قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن أين لكم ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم واضحة هذه نعم قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار أي بمال كثير يؤديه إليك لأمانته كعبد الله بن سلام أو دعه رجل ألفا ومئتي أوقية ذهبا فأداها إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك لخيانته إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه، فمتى فارقته أنكره ككعب بن الأشرف، استودعه قرشي دينارا فجحده، ذلك أي ترك الأداء بأنهم قالوا بسبب قولهم ليس علينا في الأميين أي العرب سبيل أي إثم، لاستحلالهم ظلم لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم ونسبوه إليه تعالى. قال تعالى ويقولون على الله الكذب في نسبة ذلك إليه وهم يعلمون أنهم كاذبون، بلى عليهم فيه سبيل، من أوفى بعهده الذي عاهد عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره، واتقى الله بترك المعاصي وعمل الطاعات فإن الله يحب المتقين، فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي يحبهم بمعنى يثيبهم. أحسنت. الله سبحانه وتعالى يذكر أن صفات أهل الكتاب من الكفار من اليهود والنصارى، يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، والقنطار هو المال الكثير بقناطير المقنطرة كما مر معنا في أول السورة، يؤديه إليك لأمانته، وضرب مثلا بعبد الله بن سلام، أودعه رجل 1,200 أوقية ذهبا فأداها إليه، وهذا فيه إنصاف أن هؤلاء اليهود والنصارى مع اختلافنا معهم في الديانة إلا أن فيهم أوفياء، فيهم أصحاب مروءة، فيهم أصحاب نجدة، ولذلك حتى اليوم تجد من اليهود من يدافع عن حقوق المسلمين وعن مواقفهم الدولية في كثير من المواقف، ومن النصارى كذلك. فالله سبحانه وتعالى يرسخ لنا في هذه الآية وفي غيرها معاني العدل مع المخالفين، مهما اختلفت مع الآخرين لابد أن تعترف لهم بمحاسنهم وأن تعترف لهم بفضائلهم الأخلاقية وإن خالفتهم في الدين. قال ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، لا منهم خونة، فيهم هذا وفيهم هذا، وهذا موجود حتى في المسلمين، موجود فيهم الأمين الصادق وموجود فيهم الخائن. قال الله سبحانه وتعالى لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني واقف لا تفارقه، فمتى فارقته وأنكره، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لماذا يخون اليهود وأهل الكتاب؟ لماذا يتهاونون في أداء الأمانة للمسلمين؟ هذه عقيدة عندهم، يرون أن الأميين العرب والمسلمين هؤلاء لا حرمة لهم. اليوم نفس المنطق عند اليهود، اليوم لو تقرؤون في التلمود وفي كتبهم يعتبرون ما سوى اليهودي، يسمونهم الجويم، هذا هو معنى الأميين، نفس الفكرة أنهم لا يعترفون لهم بحقوق، يجوز أن تنهبه، يجوز أن تأكل ماله، يجوز أن تقتله، يجوز أن تأخذ أرضه، وهذا هو ماذا يصنعون بالمسلمين في فلسطين، هو هذا المبدأ. ليس علينا من في الأميين سبيل أي إثم، لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم ونسبوه إليه تعالى. وبالمناسبة هذا أيضا هو مبدأ الرافضة، دين الرافضة دين الشرك، هم أيضا يستحلون أموال ودماء كل من خالفهم، وبالذات المسلمين الموحدين من أهل السنة، فهي عقائد باطلة يأخذ بعضها من بعض وليست من دين الله في شيء. قال الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فهم يكذبون على الله وهم يعلمون أنهم يكذبون. قال الله سبحانه وتعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، أي أن العهد والوفاء بالعهد وأداء العهد وأداء الأمانة والتقوى الله سبحانه وتعالى هي مما يحبه الله، وهي من صفات المتقين. قال فيه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني فلم يقل فإن الله يحبهم، وإنما قال فإن الله يحب المتقين، فأظهر المتقين في موضع كان يمكن أن يكتفي فيه بالضمير، قال بمعنى يثيبهم حتى يظهر سبحانه وتعالى فضل التقوى والثواب عليها. نعم. قال ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليهم في التوراة أو في من حلف كاذبا في دعوة أو في بيع سلعة، إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة وأيمانهم حلفهم به تعالى كاذبا ثمنا قليلا من الدنيا، أولئك لا خلاق نصيبا لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله غضبا عليهم، ولا ينظر إليهم يرحمهم يوم القيامة، ولا يزكيهم يطهرهم، ولهم عذاب أليم مؤلم. وإن منهم أي أهل الكتاب لفريقا طائفة ككعب بن الأشرف يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بقراءته على المنزل بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه لتحسبوه أي المحرف من الكتاب الذي أنزله الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. نعم، أيضا هذه الآية لا مانع أن يكون لها أكثر من سبب، وقد ثبت في الصحيحين أيضا سبب نزولها عندما قال نزل في اليهود لما بعد بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليهم في التوراة، وعهد الله إليهم في التوراة بدلوا وحرفوا وأنكروا أن النبي يعني قد بشر به في كتابهم، قال أو في من حلف كاذبا في دعوة أو في بيع سلعة، والآية تشمل هذا وهذا. فالله يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فيغدرون ويكذبون ويخونون الأمانة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا نصيب لهم ولا يكلمهم الله، نفي أن يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا فيه إثبات أن الله يكلم المؤمنين، فالله يعني نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الكلام. قال ولا يكلمهم الله غضبا عليهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يزكيهم أي يطهرهم ولهم عذاب أليم. ثم قال الله وإن منهم يعني من أهل الكتاب لفريقا طائفة من الكعبة من الأشرف وغيره يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه، يحرفون في نطقه وفي معانيه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، قال لتحسبوه من الكتاب المحرف هذا الذي أنزله الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، يعني لاحظ أنهم يمارسون كل هذا التحريف وهم يعرفون أنهم كذلك. أيوة. قال ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، أو لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم أي الفهم للشريعة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول كونوا ربانيين علماء عاملين منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون تفخيما بما كنتم تعلمون بالتخفيف بما كنتم تعلمون بالتخفيف والتشديد الكتاب وبما كنتم تدرسون أي بسبب ذلك، فإن فائدته أن تعلموا، ولا يأمركم بالرفع استئنافا أي الله والنصب عطفا على يقول أي البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، لا ينبغي له هذا. نعم، قيل أن هذه الآية نزلت في لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، فقال الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس يكونوا عبادا لي أبدا، ولم يقل هذا نبي من الأنبياء أبدا. ولذلك ستأتي في سورة المائدة أن الله يقول يوم القيامة لعيسى على رؤوس الأشهاد يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم توحيد. فكذلك هنا ما كان لنبي أن يكون لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ثم يقول للناس. وقيل أنه بعض الصحابة وبعض المسلمين طلبوا السجود للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له فنزلت هذه الآية. يقول ما كان يعني ما ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم أي الفهم للشريعة والتمكين في الأرض، الحكم هنا التمكين في الأرض والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لأن هذا النوع من الناس وهم الأنبياء صفوة فلا يمكن أن يصدر منهم هذا، لأنهم هم أعلم الناس بالله بما يستحقه سبحانه وتعالى من التعظيم والتوحيد، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، والربانيين هم العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، الربانيين العباد الذين يقترنوا مع علمهم العمل، هذا هم الربانيون. ومن أجمل من رأيته شرحها من المفسرين الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، قال: كونوا ربانيين أي عاملين، علماء عاملين، منسوب للرب بزيادة ألف ونون تفخيما. وسيأتي أيضا في سورة آل عمران هنا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون. الربيون والربانيون هم العلماء الربانيون وكذا. بما كنتم تعلمون أو بما كنتم تعلمون، لاحظ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وهنا قال بما كنتم تعلمون بالتخفيف والتشديد، أي بما كنتم تعلمون بالتخفيف تعلمون بالتشديد الكتابة، وبما كنتم تدرسون أي بسبب ذلك الدراسة التكرار والإعادة. والدراسة هنا بما كنتم تدرسون أي تتعلمون وتكررون، ومن معاني كلام الله. ولا يأمركم بالرفع أي استئنافا الله سبحانه وتعالى، أي ولا يأمركم الله، وفي قراءة والنصب ولا يأمركم عطفا على يقول، ما كان لنبي أن يكون ثم يقول ولا يأمركم، قال: أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى. لا يمكن أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أبدا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، لا ينبغي له هذا. وهذا دليل على أن اتخاذ هؤلاء يعني أربابا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. أيوة تفضل. قال: وأذكر إذ حين أخذ الله ميثاق النبيين عهدهم، لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسرها متعلقة بأخذ، وما موصولة على الوجهين أي للذي آتيتكم إياه، وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولا تنصرنه، جواب القسم، إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك. قال تعالى لهم: أأقررتم بذلك وأخذتم قبلتم على ذلكم إصري عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم، فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون. أكمل بقية الصفحة شيخ. نعم لا بأس. أفغير دين الله يبغون بالياء أي المتولون والتاء، وله أسلم إنقاد من في السماوات والأرض طوعا بلا إباء، وكرها بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه وإليه ترجعون بالتاء والياء، والهمزة للإنكار. قل لهم: يا محمد، آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب، ونحن له مسلمون مخلصون في العبادة. نعم، يقول الله: واذكر يا محمد إذ أخذ الله ميثاق النبيين جميعا، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وكسرها متعلقة بأخذ، يعني وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، فلما بالفتح ولما بالكسر لما في كلمة الميثاق من العهد. قال: وما موصولة عن الوجهين، ما لما آتيتكم موصولة يعني أن بمعنى الذي آتيتكم إياه، وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة. طيب، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. هذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء البشارة به من كل الأنبياء الذين سبقوه، من إبراهيم ومن من بعد إبراهيم إلى عيسى. لتؤمنن به ولتنصرنه، جواب للقسم، إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك. إذن هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشارة تبشر الأنبياء به قبل أن يوجد، وهو خاتم الأنبياء. قال تعالى: أأقررتم بذلك وأخذتم يعني قبلتم على ذلكم إصري أي عهدي، الإصر هو العهد والميثاق، قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين عليهم، فمن تولى بعد هذا الميثاق فهو كافر. النصارى واليهود الذين يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم هم يكفرون بكتابهم الذي فيه أخذ الميثاق عليهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون. هؤلاء اليهود والنصارى الذين يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يريدون؟ دين الله الإسلام الذي أخذوا هم الميثاق على أنفسهم عليه على الإيمان به، فحقيقة اليهودية هي الإسلام، حقيقة النصرانية هي الإسلام، والحنيفية الإسلام، الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. قال الله فغير دين الله يبغون، وسمى الله الإسلام دين عيسى ودين موسى ودين محمد كله يسمى الإسلام، سماه دين الله. أفغير دين الله يبغون يعني يريدون. وله أسلم بالياء أي المتولون، والتاء أفغير دين الله تبغون على وجه الخطاب. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا انقاد له طوعا، كل المخلوقات قد انقادت لله طوعا إلا الكفار هم ينقادون كرها، طوعا بلا إباء، وكرها بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه، وإليه ترجعون، وردت أيضا يرجعون وبالتاء وبالياء، والهمزة للإنكار يعني أفغير دين الله إنكار عليهم. قل لهم يا محمد آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولادي وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب ونحن له مسلمون مخلصون في العباد. يعني هذا خلاصة دين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مصدق لكل الديان الذي جاء بها الأنبياء السابقون بأسمائهم المذكورة والتي لم تذكر، ونحن لذلك نحن أولى الناس بالأنبياء هؤلاء، لأننا آمنا بهم وآمنا بما جاءوا به وصدقنا بما جاءوا به، ولذلك جعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على الأمم وشاهدة على أن الأنبياء هؤلاء قد بلغوا أممهم بشهادة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولعلنا نقف ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.